ده كافر وده كافر، ابو جهل كافر وعمر بن الخطاب كان كافر، خد بالك، لكن كان احبهما الى قلب النبي كان عمر بن الخطاب. يقوم النبي يقدمه في الدعاء يقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، خد بالك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، كان النبي عايز يقول لربنا بس هو على استحياء، كانه بيقول له يا رب انا بحب عمر اكتر من ابو جهل، بس يا رب شوف اللي احبهم اليك فاهديني الاسلام. فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر ابن الخطاب. نفس الحكايه حصلت مع الغلام، ان الغلام راح مقدم الاحب الى قلبه، مين الاحب الى قلبه؟ الراهب. فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. يعني رب اجعل العلامه اللي توضح لنا كلنا مين فيهم افضل من الثاني ان الاسد ده يموت. فمسك الحجر الصغير اللي في ايده ده وراح ضارب بالاسد، سمى الله وضرب الاسد فمات الاسد. طبعا دي كانت كرامه غريبه جدا جدا لا تخطر على قلب بشر. انا وانا كبير كده لو شفت اسد انا لن اتملك اصلا ان امسك حجر، يعني هو مجرد ما اشوفه اقول له والله ما انت تعب نفسك، يعني اطب ميت كده من غير ما هو يتعب نفسه ولا يعمل اي حاجه. فتخيل بقى حضرتك ان انا امسك حجر، وانت عارف الاسد بالذات ممكن يكون شرس جدا، لكن اشرس ما يكون لما يحس ان اللي قدامه بيسلط عليه حاجه، حجر بندقيه بيبقى فيه قمه شراسته، وتزداد شراسه الاسد بالذات حينما يجرح. ربنا عافانا وعافيك، لو الاسد جرح بيتحول الى مارد، يعني يقتل يمنة ويسرى ولا يهدى ابدا، واخد بالك، لحد ما يقتل كل اللي قدامه. الشاهد في الموضوع ان هذا الغلام اول ما قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه، رمى الحجر الصغير ده فقتل الاسد، فمر الناس الى اشغالهم. وطبعا دي كانت كرامه بقى، الناس حسوا قد ايه الغلام ده بقى له مكانه عند ربنا سبحانه وتعالى، وان كانوا في الوقت ده ما كانوش عارفين ربنا، لكن هو مجرد بس انه قال الكلمه دي فظنوا ان هو يقصد الرب هنا هو الملك، لانه كلهم كانوا بيعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى. فلما الغلام دعا وقتل الاسد عرفوا ان الغلام ده له مكانه كبيره جدا جدا. فراح الغلام طبعا راح في طريقه للساحر، فراح معدي على مين؟ راح معدي على الراهب، وراح حكي له القصه دي. قال له تخيل بقى وانا جاي لك في السكه لقينا اسد واقف في الطريق، فمسكت حصوايه صغيره قد كده وقلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. فرميت الطوبه الصغيره دي فقتلت الدابه او قتل الاسد. فالراهب قال له اي بني أنت اليوم، طبعا ده قمة التواضع من العالم، يعني من الراهب ده هو العالم والأستاذ بتاعه، قال أنت اليوم أفضل مني، فإن ابتليت فلا تدل علي. أنا عارف أن أنت هتبتلى، ما دمت أنت وصلت للمرحلة الإيمانية العالية ديت، أن أنت عندك يقين والثقة في الله لدرجة أن تمسك حجر صغير وتضرب بيه الأسد، وفي النهاية الأسد ده لو ما ماتش كان هيسيب كل الناس دولت ويقتلك أنت، شوف قد ايه. فكون أن يحصلك الكرامة دي فأنت اليوم أفضل مني، ولكن ما دمت أفضل مني بقى فأكيد هتبتلى، لأن يبتلى الرجل على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، في الأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه أو على حسب دينه. فقال له إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، خد بالك. طبعا في الوقت دوت كان الغلام ربنا أعطاه كمان كرامات تانية فوق الكرامات ديت، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من جميع الأمراض، اي حد مريض، اي واحد اعمى، اي واحد ابرص، اي واحد عنده اي مرض كان يحط ايده عليه كده ويقول بسم الله ويدعي له دعوتين كده كان ربنا بيشفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فطبعا ذاع صوت هذا الغلام وكل الناس عرفت ان هذا الغلام ما شاء الله، يعني ربنا اعطاه كل الامكانيات الجميله ديت وبقى عنده القدره على شفاء جميع الامراض باذن الله سبحانه وتعالى. مين اللي سمع بيه؟ سمع به جليس الملك. جليس الملك ده اللي هو نقدر نقول النهارده مثلا ايه نائب رئيس الجمهوريه، خد بال حضرتك. الرجل دوت كان مبصرا ولكن اصيب بمرض معين فتسبب في العمى، فقد عينين الاثنين. طبعا بالنسبه له دي مصيبه، رجل عنده املاك وعنده اصول وعنده لكن لا يستمتع بالدنيا بسبب ان هو فقد نعمه البصر. فلما سمع بالغلام قال له تعالى، ده انا يعني كويس ان انا وقعت على صيد، انت بتيجي عندنا القصر هنا وما ننتفعش بيك، انا جمعت لك الهدايا اللي موجوده دي كلها، مليت لك الدنيا هدايا بس بشرط ترد لي بصري. فالغلام اول ما حس بحاجه جليس الملك فراح معلمه التوحيد بقى، قال اني لا اشفي احدا وانما يشفي الله. دي رساله لكل الاطباء،